بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل من الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، في الباب الذي علق عليه فضيلة الشيخ علي بن محمد الفقيه محمد ناصر الفقيه، قال جزاه الله خيرا. اقرأ يا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى في كتابه كتاب التوحيد: ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الله عز وجل في إمساكه السحاب في جو السماء. لا شك أن إنزال المطر وإنشاء السحاب وعبوره فوق الأرض ونزوله في مواطن دون مواطن، كل هذا من أمر الله سبحانه وتعالى ومن إرادته ومن ما تفرد به جل وعلا. ولذلك عد نزول المطر من الأوامر الخمسة التي اختص الله تعالى بها، فهي تدل على أنه هو الإله المتصرف، وأنه الإله القادر، وأنه الإله الذي اختص بعظائم الأمور، وهي تدل على أنه المستحق للعبادة، وأن من كان هذا حاله فهو الذي يستوجب أن يعبده الناس وأن يفردوه بالعبادة، ولا شيء يساوي أو يشارك الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم. قال الله عز وجل مخبرا عما عجز عن وصفه المخلوق وتاهت فيه العقول: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. أي إن السحاب، أن الرياح هي التي تثير السحاب وتسيره من مكان إلى مكان. نعم. وأسماء السحاب في كتاب الله تعالى: المزن، العنان، والصوب، والمعصرات، والحملات، والحاملات، والحاملات. بيان ذلك من الأثر. وهذا أيضا جاء نصوصا في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال أخبرنا عمرو ابن محمد بن إبراهيم أبو حفص البزار قال حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنت جالسا في عصابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ مرت سحابة عليهم. ومعنى كنت جالسا في عصابة يعني في جماعة حول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فنظروا إليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا: نعم، هذه السحاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمزن. أيوة، تسمى بالمزن أيضا. نعم. قالوا: والمزن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والعنان. قالوا: والعنان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: والله لا ندري. قال: فإن بعد ما بينهما إما واحد وإما اثنان وإما 73 سنة. يعني مسافة السير ما بين الأرض إلى مكان وموطن السماء الدنيا، هذه المسافة 71 سنة و72 سنة و73 سنة. هذه المسافة التي قدرها الله سبحانه وتعالى بين السماء والأرض. نعم. والسماء الثانية فوقها حتى عد 7 سماوات. وهذا ما بين كل سماء وسماء، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك، بل العرش فوق السماوات، ثم الله جل وعلا فوق العرش مستو على عرشه. نعم. ثم قال: وما فوق السابعة بحر بين أعلاه وأسفله ما بين سماء إلى سماء، أي هذه المسافة. نعم. وفوق ذلك 8 أوعال ما بين أظلافهن وركبهن كما بين سماء إلى سماء، والله تعالى فوق ذلك. قال: هذا إسناد متصل، أخرجه النسائي ورواه إبراهيم بن طهمان، يعني من أصحاب الكتب الستة، وإلا فقد أشار إلى أنه مما أورده الإمام البزار في مسنده. نعم. ورواه إبراهيم بن طهمان وعن بسة بن سعيد والوليد بن أبي ثور عن سماك. قال: وأخبرنا محمد بن حمزة ومحمد بن يونس وغير واحد قالوا: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون قال: حدثنا وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلات إذ سمع رعدا في سحاب سمع فيه كلاما: أسق حديقة فلان باسمه. فجاء ذلك السحاب إلى حرة فأفرغ ما فيه من الماء، ثم جاء إلى ذناب شجر فانتهى إلى شرجة إلى شرجه قد استوعب الماء، ومشى الرجل مع السحابة حتى انتهى إلى الرجل قائما في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: ولم تسأل؟ قال: إني سمعت في سحاب هذا ماؤه، اسق حديقة فلان باسمك، فما تصنع فيها إذا صرمتها؟ يعني إذا أنبتت وخرجت الثمرة وقطعت الثمرة، ماذا تصنع في هذه الثمرة؟ نعم. قال: أما إذ قلت ذلك فإني جعلتها على ثلاثة أثلاث، أجعل ثلثا لي ولأهلي وأرد ثلثا فيها. يعني يستنبتها مرة أخرى، وأجعل ثلثا في المساكين والسائلين، أي ويتصدق بالثلث. ولهذا بارك الله له في هذا، في هذه الحديقة، وساق لها المطر خاصة بسحابة خاصة، وأرسل فيها أو معها ملائكة المطر المؤكلون، الملائكة المؤكلون بالمطر، يبلغون بعضهم بعضا بأن ادفعوا هذه السحابة إلى هذا المكان الخاص بفلان لتسقوها، تسقوا أرضه، لأنه قد جعل نصيبا منها لله سبحانه وتعالى. نعم. وأجعل ثلثا في المساكين والسائلين وابن السبيل. قال: هذا إسناد صحيح متصل، رواه جماعة عن الماجشون ويزيد بن هارون وابن رجاء، وروي هذا الحديث من حديث عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نعتذر عن بقية الوقت لموجب نقضيه إن شاء الله.